بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قرأنا كلاما لابن أبي العز منقولا من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في فوائد من الآية: ذو العرش المجيد فعال لما يريد. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: والقول بأن الحوادث لها أول يلزم منه التعطيل قبل ذلك، وأن الله سبحانه وتعالى لم يزل غير فاعل ثم صار فاعلا، ولا يلزم من ذلك قدم العالم، لأن كل ما سوى الله تعالى محدث ممكن الوجود وموجود بإيجاد الله تعالى له، ليس له من نفسه إلا العدم والفقر، والاحتياج وصف ذاتي لازم لكل ما سوى الله تعالى. والله تعالى واجب الوجود لذاته، غني لذاته، والغنى وصف ذاتي لازم له سبحانه وتعالى. قال: وللناس قولان في هذا العالم، أي السماوات والأرض وما بينهما، هل هو مخلوق من مادة أم لا؟ وهذا أمر موقوف على الأدلة الشرعية، وقد جاء في الأدلة أن السماء كانت دخانا فخلقها الله جل وعلا، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها والأرض أتيها طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. قد قرر شيخ الإسلام رحمه الله ذلك، أن السماوات خلقها الله من دخان، كما في مجموع الفتاوى الخامس 564. وما لم يأتي لنا فيه دليل فسواء خلق من العدم أو خلق من مادة أخرى، فالمادة الأخرى أيضا من مخلوقات الله جل وعلا، وليس كما يقول الفلاسفة أن هناك جوهر يسمونه الجوهر الفرد قديم غير مخلوق، تعالى الله عن قولهم، فهذا كفر بالله سبحانه وتعالى. كل شيء سوى الله مخلوق، فإثبات وجود شيء يسمونه مادة، وجود شيء يسمونه مادة أو جوهر أو يسمونه جوهرا فردا، وأنه غير مخلوق وأن العالم تركب منه، كلام كفري. كل مادة، كل مخلوق فهو مسبوق بعدم، وإن خلق من مادة أخرى فتلك المادة خلقها الله جل وعلا. وما من مخلوق إلا والله خالقه، وأما إثبات جوهر فرد ليس من المخلوقات فهذا كفر. قال: واختلفوا في أول هذا العالم ما هو. أول هذا العالم هي السماوات والأرض وما بينهما، إشارة إلى العالم المشهود. ما هو أوله وكيف كان أول خلقه؟ وقد جاء الجواب عن هذا في الحديث عمران سنقرأه. وقد قال تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. وروى البخاري وغيره عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال أهل اليمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم: جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر. الإشارة بقول هذا الأمر أي العالم المشاهد، السماوات والأرض وما بينهما. وكلمة الأمر مصدر تطلق على اسم المفعول أي المأمور، أي المخلوقات بأمرك، وهي السماوات والأرض وما بينهما. عن أول هذا الأمر أي العالم المشاهد، ولذلك أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم على خلق السماوات والأرض. ولنسألك عن أول هذا الأمر، فقال: كان الله ولم يكن شيء قبله. وفي رواية: ولم يكن شيء معه. وفي رواية: غيره. كان الله ولم يكن شيء غيره. في رواية البخاري: ولم يكن شيء غيره، ولم يكن شيء قبله. قال الشيخ الألباني رحمه الله معلقا على ذلك: وكلام الحافظ بن حجر في شرحه للحديث يشعر بأن هذه الرواية معه لم يقف عليها، فقد قال: تنبيه، وقع في بعض الكتب في هذا الحديث كان الله ولا شيء معه، وهو الآن على ما عليه كان، وهي زيادة ليست في شيء من كتب الحديث، لكن الحافظ بن حجر قصد الزيادة وهو الآن على ما عليه كان. نبه على ذلك العلامة تقي الدين ابن تيمية، وهو مسلم، قال الحافظ: وهو مسلم في قوله وهو الآن إلى آخره، وأما لفظ ولا شيء معه فرواية الباب بلفظ ولا شيء غيره بمعناها. كان الحافظ كلامه موجها على قوله ولم يكن شيئا وهو الآن على ما عليه كان. رويت معه، رويت بالمعنى، وصح الألفاظ فيما رجحه شيخ الإسلام: كان الله ولم يكن شيء قبله. قال: والروايتان الأخريان روية بالمعنى، لأن رواية قبله مؤيدة بحديث أبي هريرة في صحيح مسلم في دعاء النوم: أنت الأول فليس قبلك شيء. فرجح شيخ الإسلام رواية قبله، وذكر أن الروايتين الأخريين روية بالمعنى، فصح رواية ولم يكن شيء قبله مؤيدة بحديث أبي هريرة: أنت الأول فليس قبلك شيء. قال: وكان عرشه على الماء. كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء. وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض، وفي لفظ: ثم خلق السماوات والأرض. وهنا موضع الشاهد، لأنه أراد أن يخبرهم عن خلق السماوات والأرض، فبين أن هناك أمور قبل ذلك: ثم خلق السماوات والأرض. ورواية ثم أصح في هذا الموضع من رواية العطف وخلق السماوات والأرض، لأنه الآن أراد أن يخبرهم عن بدء خلق السماوات والأرض، ولذلك أكثر طرق الحديث بلفظ: ثم خلق السماوات والأرض. فأشار لهم أنه يوجد أشياء قبل هذا العالم، وأن هناك مخلوقات قبل خلق هذا العالم. كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء. العرش مخلوق قبل خلق السماوات والأرض وما بينهما، والماء مخلوق قبل خلق السماوات والأرض وما بينهما، واللوح المحفوظ مخلوق قبل خلق السماوات والأرض وما بينهما، القلم مخلوق قبل ذلك، لأنه كتب في الذكر كل شيء. وسيأتي في الحديث أن الله قد كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال: وخلق السماوات والأرض، وفي لفظ: ثم خلق السماوات والأرض. فقوله كتب في الذكر يعني اللوح المحفوظ. وهذا الحديث فهم بعض الناس أن المراد به أول المخلوقات، وهذا خطأ كبير، فإن الحديث لا يدل على ذلك كما بينه شيخ الإسلام، واستفاد منه المؤلف فنقل من كلام شيخ الإسلام كثيرا. فإن الحديث سؤال موجه على الخلق المشهود، السماوات والأرض وما بينهما، وليس موجها على أول مخلوق. قال: فقوله كتب في الذكر يعني اللوح المحفوظ، كما قال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، يسمى ما يكتب في الذكر ذكرى،